الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق يظهر على الدين كله ولو كره المشركون. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، حيا الله بوجوه النير الطيبة، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما إنه ولي ذلك وعلى كل شيء قدير. ما زلنا أحبابي الكرام نتدارس مباحث أصول الدين وأركان الإيمان، وما زلنا نقرر في أول أصل من أصول الإيمان ألا وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. وتبين معنا أن الإيمان بالله يقتضي توحيده وتوحيد رب العزة على أقسام، أن نفرده في ربوبيته سبحانه وتعالى فهو واحد أحد في ربوبيته. وتبين معنا أن الربوبية المقصود بها هو أن نفرده بالفعل المطلق، يفعل ما يشاء متى شاء كيف ما يشاء، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، سبحانه وتعالى لا معقب لأمره ولا راد لقضائه ولا مبدل لحكمه جل في علاه. وتبين معنا أن الربوبية تقتضي الألوهية، فمن أقر بالله ربا وجب أن يكون له عبدا، وجب أن يستسلم وأن ينقاد. ومن هنا أخذنا وبدأنا في القسم الثاني من أقسام التوحيد ألا وهو توحيد في الألوهية. وتبين معنا أن هذا القسم يسمى بتوحيد الألوهية، ويسمى أيضا بتوحيد العبودية وبتوحيد الطاعة وبتوحيد القصد والطلب، كلها تدل على شيء واحد. وتبين معنا أن توحيده في ألوهيته أن نفرده بجميع الطاعات الظاهرة والباطنة وجميع القربات التي يحبها ربنا ويرضاها. وتبين معنا أن الإله على وزن فعال بمعنى مفعول أي مألوه، أي تأله القلوب أي تعبده، فالمألوه هو المعبود، فالإله هو المعبود. عندما نقول لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله جل في علاه سبحانه وتعالى. تبين معنا أن العبادة أيضا في اللغة يقال طريق معبد أي مذلل، أي خاضع ومذلل. وتبين معنى أن العبادة تقوم على أصلين متلازمين كلاهما ينبغي أن يتحقق في العبادة، ألا وهما التذلل والخضوع، هذا أمر أول، والأمر الثاني المحبة والتعظيم، أليس كذلك؟ فلا تذلل دون تعظيم ومحبة، فمن عبد الله بالتذلل فقط فهذا حاله لا يختلف عن حال المنافقين، لأنهم كانوا يعبدون الله في الظاهر ويذلون لله في الظاهر، ولكن يكفرون بالله في الباطن. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، أليس كذلك؟ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ إذن هذا حالهم، حالهم أنهم معرضين بقلوبهم، لكن في الظاهر أنهم مستسلمين. بمعنى العبادة لا تقوم على التذلل فقط، وإنما التذلل مع المحبة والتعظيم. فيتبين معنا أيضا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في تعريف العبادة والعبودية، يقول هو يقول أن كلمة العبادة هي اسم جامع ليس فعل، يعني هي اسم عبادة. تعرفون أن الاسم يعرف بالتنوين وبدخول الألف واللام وبالخفض والجر، عموما عبادة اسم، هذا ليس كذلك؟ يقول اسم جامع، هذه الكلمة هي اسم جامع، يعني يجمع جميع الأقوال والأفعال، هي اسم الجامع لكل الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله ويرضاه. عندنا طاعات ظاهرة وأقوال ظاهرة، طاعات سواء كانت الأقوال أو الأفعال الظاهرة، وعندنا طاعات وأقوال باطنة أيضا، أليس كذلك؟ تجد حتى من العبادات ما تجمع الأقوال والأفعال كالصلاة، هي عبادة تجمع الأقوال والأفعال، عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة بذات حال فيها أقوال وأفعال، الأقوال قراءة القرآن، التسبيح، الذكر، أليس كذلك؟ الأفعال ركوع وسجود وجلوس وغير ذلك، أليس كذلك؟ إذن عندنا عبادات فيها أقوال وأفعال. عموما العبادة هي جميع الطاعات والقربات وكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. العبادات الظاهرة تجد الحج علنا، الصلاة، الصيام، أليس كذلك؟ الجهاد، أيضا الزكاة، الصدقات، هذه عبادات ظاهرة. أيضا تلاوة القرآن، ذكر الله تبارك وتعالى، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التسبيح، التهليل، التي كذلك التعليم الدعوة إلى الله كله عبادات ظاهرة. عندنا عبادات باطنة: الخشية، التوكل، الإنابة، التسليم، الرضا، القبول، التعظيم، المحبة، محبة الله ودينه ورسوله. هذه كلها عندنا أفعال ظاهرة، يعني عبادات ظاهرة وعبادات باطنة. يتبين معنا يا أحباب الكرام، وقد ذكرنا أن العبادة هي أصل كل شيء. توحيد رب العالمين في الألوهية هو أول الدين وآخره وظاهره وباطنه، من أجله خلق الله الخلق، قال جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهنا تتمحور دعوة الأنبياء والمرسلين. دعوة الأنبياء والمرسلين تدور حول هذا المحور. ليش؟ لأن الله عز وجل ما أرسل الرسل إلا من أجل دعوة الناس إلى عبوديته وإلى عبادته. فالبشر ما زاغوا إلا في هذا المفهوم، الكل يقر بالله ربا، لكن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أليس كذلك؟ قال تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هم يعرفون أن لهم ربا خالقا مدبرا مصورا، إبليس يعرفها، ولكن إبليس بمعرفته وبيقينه بأن الله خالق ومصور ومدبر، هل دخل في الإيمان؟ لم يدخل فيه، بقي في الكفر، أليس كذلك؟ ليش؟ لأنه يعني أبى واستكبر، أبى عن طاعة ربه. لأن العبادة كما قلنا تستلزم التواضع والالتزام والانقياد والتذلل، ومر معنا من معاني العبادة هو التذلل. إذن التمرد والإعراض والتولي والإيباء لا يتماشى مع العبادة، وبالتالي لا يتماشى مع الإسلام، وبالتالي لا يدخل صاحبه في دائرة الإسلام. إبليس أبى واستكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم بين كما في صحيح مسلم حديث أبي سعيد يقول: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رده، والرد هذا لا يتماشى مع أن صاحبه مستسلم ومنقاد ويقبل، لا يتماشى، واضح ليس كذلك؟ بطر الحق وغمط الناس ولو كان الأنبياء، وغمط الناس احتقارهم. وهكذا فعل المشركون المبطلون بأنبياء الله، استهزئوا بهم، مجنون وساحر وكاهن، وهذا الكلام واضح. لكن نحن نعود إلى الأمر الأول، العبادة تستلزم من صاحبها أن يكون مسلما ومستسلما. أما المتولي والمعرض والمتكبر هذا يدل على عدم استسلام وعدم انقياده. فالعبادة تقوم على الاستسلام والانقياد والخضوع، كما تقوم على التعظيم والمحبة. إذن عندنا عبادات ظاهرة وباطنة. إذن محور حياة الأنبياء يدور حول هذه الدعوة. وإلى عاد أخاهم هود قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالح قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيب قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد أرسلنا نوح إلى قومه قال يا ولقد أرسلنا نوح إلى قومه فقال: اعبدوا الله اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. الآيات. وعندنا حتى بلفظ اعبدوا الله قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره في سورة الأعراف وفي سورة هود. المهم دعوة الأنبياء تتمحور حول هذا المقام، لأن الكل يقر بالله ربا، حتى إبليس يعرفها، إلا الملاحدة والمكابرين، هؤلاء الشواذ عن البشرية، هؤلاء كافرون بوجود الله ويؤمنون بالماديات والسهريون. هذا كلام يعني من الجنون ومن السخافة بمكان، الإنسان لا يقف عليه لا من قريب ولا من بعيد، لأنه هم في أنفسهم في قارة أنفسهم مقرون وجحدوا بها، أي في الظاهر، واستيقنتها أنفسهم. اسمع: ظلما وعلوا، لا يدل على استسلام صاحبه، رأيت ظلم وعلو جعله يستكبر على هذه الحقيقة، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ما دخلوا بداية الإسلام، لأن الاستكبار لا يتماشى مع الاستسلام والإيمان والعبودية التي يريدها رب البريه من العبادة. إذا رب العالمين ما خلق الخلق إلا من أجل تحقيق العبادة، فسبب فإرسال الرسل من أجل هذا القسم، أرسل الله الرسل. قال تبارك وتعالى: رأينا هذه الدعوة، دعوة الرسل كلها واحدة تتمحور في هذا المقام، لأن الناس زاغوا في عبودية الله، ويعني إما بتركها أو بالإعراض عنها أو بصرفها لغير الله. لما صرفوها لغير الله أشركوا، ولما تولوا وأعرضوا عنها كفروا. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فلما صرفوها أيضا لمنات وهبل أشركوا. بمعنى هذا الأمر هو الذي زاغت فيه البشرية. أما توحيد الربوبية الكل يعرفه، حتى المشركون يعرفونه، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، لا يقولون خلقنا العزيز العليم. يعني يعرفون ربهم، لكن هل خضعوا له؟ هل استسلموا له؟ هل انقادوا له؟ يخلق ويعبد غيره، يرزق ويشكر سواه، يأمر ويذل لغيره سبحانه وتعالى. هذا هو الظلم العظيم. نجد ذلك هذا القسم من أجل لما زاغت البشرية فيه، من أجل هذا القسم أرسل الله الرسل لرد المنحرفين إلى الصراط السوي المستقيم. انحرفت البشرية في هذا المقام، واضح ما معنى؟ إذا اتخذوا آلهات متعددة وأعرضوا عن ربهم وعن رسالة الأنبياء وغير ذلك. عموما هذا القسم من أجل أرسل الله الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لم يقل أن لا رب إلا أنا، لا، لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الأنبياء والرسل دعوتهم واحدة. إذن من أجل هذا القسم أرسل الله، خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، لأن هذه الكتب هي رسالة الله لخلقه، هي مراد الله من خلقه، هي الأحكام التي يريد الله من عباده أن يستسلموا له بها، أليس كذلك؟ ليبلوكم أيكم أحسن عمل. يعني أنزل الكتب حتى تتحقق عبودية الخلق للخالق. من أجل هذا القسم أنزل الكتب سبحانه وتعالى جل جلاله. من هذه هذا من أجل هذا القسم، من أجل هذا النوع من أنواع التوحيد، افترق الناس إلى مؤمنين وكافرين، وبالتالي إلى سعداء من أهل الجنة وإلى أشقياء من أهل النار. لأن أهل الكفر يا أخي الكرام يقرون بالله ربا، ولكن النبي قاتلهم وحاربهم. لو نفعهم الإيمان بالربوبية لما قتلهم خير البشرية عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لأنه بإنكار هذا القسم وبعدم الدخول فيه لا ينفع صاحبه الإقرار بالربوبية، أليس كذلك؟ النبي قاتل المشركين وهم يقرون برب العالمين تبارك وتعالى، لا، لم يدخلوا في دائرة الإيمان بالرغم إقرارهم بوجود الله تبارك وتعالى بأنه خالق ورازق ومدبر، لم ينفعهم ذلك ولم يدخلهم في دائرة الإيمان. ليش؟ لأنهم لم يحققوا توحيد الألوهية. يعني من أجله افترق الناس إلى مؤمنين وكافرين وإلى سعداء من أهل الجنة وإلى أشقياء من أهل النار. العبادات رحمة الكرام كثيرة وعظيمة، كما أن أفعال الله لا يمكن أن نحصرها. تبين معنى أن أفعال الله من صرفها لغيره فقد جعل مع الله ندا في الربوبية. حتى العبادات عندنا عبادات ظاهرة وباطنة، من صرف شيئا منها لغير الله فقد جعل مع الله ندا في الألوهية وأشرك مع الله تبارك وتعالى، كعبادة الدعاء والصلاة والزكاة والحج والتوكل والإنابة والتوبة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادات سواء كان ظاهرة أو باطنة. قال تبارك وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر، فجعل دعاء غير الله ندا مع الله إلها آخر. قال تبارك وتعالى سبحانه وتعالى جل في بيان أن الدعاء عبادة، قال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يتحدث عن الصلاة هنا أو عن الحج أو عن الزكاة، هذا في معرض بيان الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، المقصود بذلك عن دعائي، فسمى الدعاء عبادة. حديث النبي يقول الدعاء هو العبادة، حديث جمع الترمذي وسنن أبي داود، وإن كان جاء بلفظ مخ العبادة هذا اللفظ فيه ضعف، لكن الدعاء هو العبادة. وواضح من خلال كلام ربنا سبحانه وتعالى في قوله إن الذين يستكبرون عن عبادة، بمعنى من صرف عبادة الدعاء لغير الله فقد جعل مع الله ندا وأشرك. قال تبارك وتعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولم يسمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، لأنهم صرفوا الدعاء لغير الله تبارك وتعالى. قال تبارك وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. اسمع، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني بدعائهم الذين دعوا سماهم عبادة، واضح ما وغير ذلك. قال تبارك وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون، لأنهم صرفوا هذه الدعاء لغيره. أيضا قال تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي، النسك هي الذبيحة التي يقوم بها الحاج في أيام منى، النسك، وحتى المناسك بمعنى النسك هي المناسك العبادات والشعائر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله الذي أقررت بأنه رب وهو المستحق لهذه العبادات، لله رب العالمين، اسمع، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. شوف العبودية تتماشى مع الاستسلام. لا شريك له، بمعنى من صرف شيء من هذه الأشياء لغير الله جعل مع الله الشريك. واضح. أيضا كعبادة الخوف والرجاء، فربنا سبحانه وتعالى قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فمن عظم غير الله وصار يخشاه كخشية الله أو أشد خشية كما قال ربنا سبحانه وتعالى فقد جعله ندا مع ربه تبارك وتعالى. والخوف يا أحبابي الكرام المقصود بالخوف هنا عبادة الخوف وخافوني إن كنتم مؤمنين هو الخوف بالغيب, هو الخوف بالغيب خوف الخشية وأن الله رقيب عليك وقادر عليك سبحانه وتعالى. فإن جعل هذا الأمر لغير الله بمعنى ذلك المقبور أو ذلك الولي أو ذلك سمي ما تشاء سيهلكه وسيتسبب في هلاكه وكذا قد جعلهم ندا مع ربي تبارك وتعالى. بل تجد من الناس من وصل بهم التعظيم والخوف أكثر من خوف الله وخشيته سبحانه وتعالى إذا حلف له بكل الأيمان الشرعية بأسماء الله وصفاته ولا لا يصدقه حتى يحلف له بمخلوق من المخلوقات. فإذا قال له لا أصدقك حتى تحلف لي بفلان مثلا فتجده هذا يمسك ويسكت. ليش؟ خاف. رأيت هذا الخوف؟ هذا هو النوع من الخوف. من صرفه لغير الله فقد أشرك وجعل مع الله ندا, وهو الخوف بالغيب يعني الخوف من أن يهلك أو يصيبه شيء. هذا ربنا قادر عليه, يعني لن تفر ففروا إلى الله, لا مفر من الله إلا إليه, وهو القادر والقاهر فوق عباده, لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء, قادر على أن يأخذ العبادة متى شاء سبحانه وتعالى. هذا هو النوع من الخوف الذي لا يجوز صرفه لغير الله تبارك وتعالى. عندنا التوكل أيضا, فتوكل على الحي الذي لا يموت وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذن التوكل هو تفويض الأمر إلى الله, أليس كذلك؟ تفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى وتفويض الأمر إلى ربك تبارك وتعالى مع الاتخاذ بالأسباب المشروعة. ولكن المقصود بذلك حسن الظن بالله وتفويض الأمر لله تبارك وتعالى وأنه هو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. أما المخلوقات فلا تقدم ولا تؤخر, فهي نفسها مفتقرة إلى الله تبارك وتعالى. الاستعاذة, قال تبارك وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فحرم ربنا سبحانه وتعالى الاستعاذة بالمخلوق. أيضا الاستعانة والاستغاثة, الاستعانة والاستغاثة فيها أيضا تفصيل. إذا كان الذي ستستعين به موجود وهو قادر على أن يعينك في ذلك الأمر كحمل ثقل أو كشد شيء أو واضح, أو هذا الذي تستغيث به موجود وقادر على أن يغيثك, أنت غريق مثلا غارق وأنت ستغرق وتستغيث أغيثوني يا ناس يعني أنقذوني وهم قادرون على ذلك, فهذا الأمر لا حرج فيه لأنك تستعين وتستغيث بشيء يقدر عليه المخلوق. أما الاستعانة والاستغاثة بما هو خارج عن المخلوقات فمن صرفه للمخلوقات فقد أشرك بالله, لأن هذا الأمر لا يقدر عليه إلا الله. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين, وما جعله الله إلا بشرى لتطمئن به قلوبكم, وما النصر إلا من عند الله. فالاستغاثة بالله خاصة في الكربات, في إزالة الشدة, في إزالة الكرب, في الاستنصار, فهذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. والاستعانة أيضا بالله, فإذا استعنت, النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس إذا سألت فاسأل الله, وإذا استعنت فاستعن بالله, لأن الله قادر على كل شيء. فإذا سألت مخلوقا أو استعنت بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد جعلته مع الله ندا, لأن هذا الأمر خارج عن أيدي المخلوقات وإنما بيد الله, كحال الذي يغرق في المحيط ويستغيث بفلان أو بعلان أو بسيدي علان. من سينقذك؟ أم من ينجيكم؟ أما ينجيكم في البر والبحر؟ ربنا سبحانه وتعالى هو القادر على ذلك, ليس لأحد من المخلوقات, بل المخلوقات كلهم عاجزين عن هذا المقام. إذن العبادات كثيرة, العبادات كثيرة. أيضا محبة الله ومحبة رسوله هذا مما تعبدنا الله به, الحب في الله والبغض في الله مما تعبدنا الله به سبحانه وتعالى. أيضا إفراده بالتسليم والطاعة المطلقة, إفراده إيش؟ بالرجوع إلى أحكامه والطاعة المطلقة. هذا أمر قد جعله رب العالمين سبحانه وتعالى شرطا لصحة إيمان صاحبه. قال تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن توحيده في الطاعة بمعنى أن نفرده بالطاعة وأن نستجيب لطاعة رسوله, هذا شرط الإيمان وحد الإسلام. فمعنى الشهادتين أحباب الكرام كما أنك تفرد الله بالعبادة تفرد رسوله بالاتباع. فالإيمان بالله ورسوله والاحتكام إليهما والرجوع إليهما وطاعتهما شرط لصحة إيمان صاحبه وحد لدخول الإسلام، أليس الدخول إلى حدود الإسلام حد الإسلام أليس بشهادتين يدخل صاحب الإسلام، أليس كذلك؟ أيضا ليصح إيمانه ليدخل دخولا صحيحا فيتحقق إيمانه ينبغي أن يفرد الله بالطاعة، وطاعة رسوله من طاعة الله تبارك وتعالى، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن إفراد الله بالطاعة المطلقة، ومن ذلك طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا جعلها رب العالمين مطلقة، هذا شرط الإيمان وحد الإسلام. قال تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، اسمع، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، مفهوم هذا الكلام مفهوم هذه الآية، إن كنتم لا تؤمنون بالله واليوم الآخر فردوا أمور حياتكم إلى غير الله ورسوله. لذلك رب العالمين قال قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إذن التولي والإعراض والصد هذا لا يدل على إيمان، والاستكبار لا يدخل صاحبه في دائرة الإيمان إذا جاءه أمر من الله ورسوله. قال تبارك وتعالى قل أطيعوا الله ورسوله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، إذن التولي يدل على عدم إيمان صاحبه. قال تبارك وتعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، سماهم بذلك لأنهم صدوا، هذا لا يتماشى مع الإيمان والإسلام. قال تبارك وتعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، إعراض صد تولي لا يدخل صاحب في دائرة الإيمان، لأن العبادة تستلزم إيش؟ الخضوع والانقياد. رأينا إبليس أبى، شوف الإباء، أبى واستكبر عن أمر ربي، سجود بمعنى لن يفعله، هو مش أقر به واستسلم لأمر ربي وحكم ربي سبحانه وتعالى وأطاع ربه في السجود لآدم، لكن الآن لم يفعلها، لكن سيفعلها، سيخضع لربي وينقاد إلى حكم ربي وأمر ربي سيفعله. لإبليس لم يكن مقصرا، هو أبى هذا الأمر لم يفعله، لا يدل على إسلام صاحبه، أليس كذلك؟ هذا يدل على استكبار، ونحن قلنا التذلل والخضوع يتنافى مع التكبر والتولي، واضح ما معنى؟ إذا حتى نفهم العبودية ونرى أن أكثر المخلوقات أبوا أن يحققوا العبودية لله تبارك وتعالى، وإن كان الكل مقر بربوبية الله، لكن ربنا ما خلقنا من أجل أن نعرف أنه خالق ورازق. أي بعدين أين الامتحان؟ أين الاختبار؟ أن نحقق جميع الطاعات وجميع القربات لرب البريات سبحانه وتعالى حتى نفيده بالألوهية، فهو الإله الواحد الأحد، وقال فاعلم أنه لا إله إلا الله. ينبغي معرفة هذه الكلمة للعمل بمقتضياتها، من أجل ذلك أهل العلم بيّنوا أن النطق بهذه الكلمة دون العمل بمقتضياتها لا ينفع صاحبها. حتى قال، حتى لما سئل ابن وهب قيل له أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك الباب. ماذا يقصد؟ كلمة لا إله إلا الله ينبغي أن نعمل بمقتضياتها، الاستسلام والخضوع والانقياد وتوحيد وصرف العبادات الظاهرة والباطنة لله، وإلا مفتاح دون أسنان أدخله لا يفتح لك شيئا، كأنه مفتاح لا فائدة فيه، كلمة لا تنفع صاحبها. متى تنفع صاحبها؟ بشروطها وضوابطها، أليس كذلك؟ هذا الذي جاءت في نصوص متنوعة أيضا، من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه مستيقنا بها قلبه، أليس كذلك؟ غير شاك فيهما، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فاعلم أنه لا إله إلا الله العلم، أليس كذلك؟ الصدق، المحبة، إلى غير ذلك من الشروط التي يذكرها أهل العلم في هذه الكلمة المباركة العظيمة. ومثل كلمة طيبة، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها ثابتة، بمعنى مفتاح بأسنانه ثابت مش على شفا جروف هاس. أهل النفاق قالوها لم تنفعهم لأنه لم يعملوا بالمقتضيات. إذن الألوهية أحبابنا الكرام أمر عظيم، ينبغي أن نفرد الله بجميع الطاعات الظاهرة والباطنة، حتى عاطفتنا ومحبتنا حكم الله فيها، أمرنا أن نحب من أمر الله بمحبته، وأمرنا أن نبغض من أمرنا الله ببغضهم ولو كانوا أقرب الناس، والمحبة لمن كان أبعد الناس أيضا. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، كم بينك وبين الصحابة؟ مئات السنين، فليس كذلك؟ تستغفر لهم وتحبهم وتدب عنهم وتدافع عنهم وتستغفر لهم وتدعو لهم وتدعو لنفسك أن يحشرك الله معه، تعرفهم؟ أبناء بلدك، أبناء جلدتك، بينما الأخرى شو وإن كانوا أقرب الناس إليك وهم يحادون الله ورسوله يحرم عليك موالاتهم ومحبتهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أقرب الناس، حتى عاطفتهم حكم الله فيها سبحانه وتعالى. وقال لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الولاء أولياء نصرة ومحبة وقرب وود وإعانة. بعض أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إذا ربنا تحكم في كل شيء في الأحكام الظاهرة والباطنة. إذن هذا الأمر يجب أن نفرد الله به. فمن صرف أي عبادة، من أعرض عن أي عبادة، ومن استكبر عن أي عبادة، مش قصر، قصر يعتبر المخالف يعني وفاتق، أما استكبر وأعرض ورد وصد أي عبادة من العبادات هذا مخرج صاحبه من الملة. ومن صرف أي عبادة من عبادة غير الله أشرك مع الله في الألوهية. إذن عندنا شيئان يعني، واضح معنا؟ طيب، أيضا مما تفرد الله، مما تفرد الله به سبحانه وتعالى ولا يشرك فيه أحد، تفرد بأسماء الكمال وصفات الجلال سبحانه وتعالى. قال جل جلاله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إذا ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله تفرد بأسماء الكمال ونعوت الجلال سبحانه وتعالى جل في علاه. طيب، فربنا سبحانه وتعالى بين وقال: ولله الأسماء الحسنى التي بلغت الغاية في الكمال والجلال. وأسماء سبحانه وتعالى دالة على صفاته جل في علاه، فمن أسمائه العظيم يدل على عظمته، من أسمائه القوي يدل على قوته، من أسمائه العلي يدل على علوه سبحانه وتعالى وهو العلي العظيم جل في علاه، من أسمائه الرحمن الرحيم يدل على رحمته سبحانه وتعالى جل جلاله، وغير ذلك مما دلت عليه النصوص كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذا ربنا سبحانه وتعالى تفرد بأسماء الكمال ونعود الجلال نجد ذلك حتى في أواخر سورة الحشر: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. أي قال تبارك: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذا لا ند ولا ضد ولا كفؤ ولا مثيل ولا سمي لرب العالمين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فربنا سبحانه وتعالى متفرد بأسماء الكمال ونعوت الجلال، وأول من عرف عليه إنكار أسماء الله وصفاته هم بعض مشركي العرب في حادثة صلح الحديبية، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. أول من أنكر أسماء الله وهم يكفرون، ينكرون هذا الاسم وهم يكفرون بالرحمن. متى حصل ذلك؟ في حديث صلح الحديبية لما قال نبي للكاتب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: أما الرحمن فلا نعرفه ولكن اكتب باسمك اللهم. إذن هم يعرفون الله فقط لا يعرفون الرحمن الرحيم الملك القدوس. حتى من سفاهتهم وسفالتهم لما كان نبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه: يا الله يا رحمن، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعون إلى إله واحد وفي الأخير يعدد، هو عنده آلهات متعددة. شوف ما أسفه عقولهم، لم يعلموا أن هذه الأسماء لمسمى واحد، والشيء إذا تعددت أسماءه دلت على عظمته. وربنا له أسماء حسنى فهو العظيم المتعال سبحانه وتعالى. الشيء إذا تعددت أسماءه دل على عظمته، كلما كثرت أسماءه دل على عظمته. شوف أنت السيد، اسمه السيد والبطار والصارم وأيضا الحسام، شوف الأسد، الليل، الهزبر، الأسد، القسورة، دل على فما الشيء إذا تعددت أسماء دل على عظمته. شوف أسماء يوم القيامة نظرا لأهوالها سميت بأسماء كثيرة. أيضا ربنا سبحانه وتعالى له أسماء لا يمكن حصرها، فهو العظيم الذي كملت عظمته، عظمته مطلقة سبحانه. الشيء إذا دل على عظمته. فهم هؤلاء الجهلة ظنوا أن الله اسمه الله فقط يكفي، واضح ما بعد؟ يعني شيء قاصر ليس كامل. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعون إلى إله ثم يقول: يا الله يا رحمن. فأنزل الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فربنا له أسماء بلغت الغاية الكمال والجلال، ليس اسمه الله فقط ولكن اسمه الرحمن الرحيم الملك القدوس والعلي والعظيم والملك الملك والصمد، أسماء يعني في غاية الكمال والجلال. واضح ما معنى؟ إذن فالواجب على الموحدين، فالواجب على المكلفين أن يثبتوا لله ما أثبته لنفسه، وأن لا يقع فيما وقع فيه المشركون الأوائل، أن يثبتوا لله ما أثبته لنفسه على ما يليق بكماله وجلاله. إذن قبل أن ندخل إلى القواعد التي تكلم بها أهل السنة، لأن هذا مبحث من المباحث الذي زاغت فيه الفرق. نحن مر معنا أن سبب الضلال عقدي، سبب الضلال هو الاختلاف في المسائل العقدية، فمن خالف يعتبر قد خرج عن منهج أهل السنة، مش خرج من الملة لكن خرج عن منهج أهل السنة الجماعة وسلك طريق الضالين والمضلين. واضح معنا؟ إذن عقيدة الإسلام واحدة، من خالفها فقد ضل عن سواء السبيل. من خالف المقصود بذلك خالف عقيدة أهل السنة الجماعة، لأن عقيدتهم هي عقيدة الإسلامية التي جاء بها خير البرية عليه الصلاة والسلام. من القواعد المهمة التي ينبغي أن نسير فيها أن أسماء الله قلنا حسنى التي بلغت الغاية في الكمال والجلال، فلا يشبهها اسم ولا ينازعها اسم آخر ولا يصل إلى درجته اسم آخر أو صفة أخرى. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أن أسماءه حسنى، يعني بلغت الغاية في الكمال والجلال مطلق، لا نقص فيها ولا عيب فيها بأي وجه من الوجوه ولو ذرة. أيضا أسماء الله تبارك وتعالى ليست محصورة أو ليست محصورة بعدد، أسماؤه لا حصر لها. وحديث أبي هريرة الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحد إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث يا أحباب الكرام هل يدل على حصر الأسماء في 99؟ إن لله 99 أسماء، هل هذا الحديث يدل على أن أسماء الله هذا العدد فقط؟ باتفاق شراح الحديث وباتفاق أهل العلم أن هذا الحديث لا يدل على حصر أسماء الله تبارك وتعالى. لو كانت تدل على الحصر لجاء في الحديث إن أسماء الله 99، أما قال إن لله جملة أسمائه. زد على ذلك من الأدلة على أن أسماء الله لا حصر لها في عدد معين ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه، ما يرويه عبد الله بن مسعود حديث في مسلم أحمد وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيها حكمك، عدل فيها قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك. ها هنا أسألك بكل اسم هو لك في 99 وغيره الآن سنة، بكل اسم هو لك سميت به نفسك وعلمناه، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك وعلمناه، سميت به نفسك وأنزلته به وعلمناه، أو علمت أحد من خلقك ربما لم نعلمه وغاب عنا ففات 99. اسمع مازال أيضا أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني لم تطلع عليه عبادك. من الأسماء ما استأثر الله بها عنده ولم يطلع عليه عباده. إذن هذا الحديث يدل على أن أسماء الله لا حصر لها، وقلنا أن شيء ذات عدد أسماء دل على عظمته، فأسماءه لا حصر لها، إذن عظمته لا حصر لها سبحانه وتعالى. من القواعد المهمة التي ينبغي أن نعرفها يا أحباب الكرام أن أسماءه تدل على صفاته سبحانه وتعالى. إذن أسماء ربنا تدل على صفاته، أما أسماء المخلوقات ربما لا تدل على صفاتهم. أسماء ربنا تدل على صفة اسم ومسمى، أما المخلوق ربما اسم دون مسمى دون صفة. اسمه كريم، المخلوق يسمى بالكريم لكنه أكبر بخيل لا يدل على صفة الكرم. اسمه صالح وهو أكبر فاسد، لذلك كذلك اسمه محمود وهو مذموم، بينما ربنا سبحانه وتعالى أسماؤه دالة على صفاته جل في علاه. واضح ما معنى؟ أسماء ربنا دالة على صفاته، اسمه الرحيم يدل على رحمة، اسمه الكريم يدل على كرمه المطلق مدام أسماؤه في غاية الكمال، أيضا صفاته في غاية الكمال والجلال. اسمه القوي لا يعني أنه لا قوة له، اسمه القوي يدل على قوته المطلقة، اسمه العظيم ومن صفاته العظمة، اسمه القادر ومن صفته القدرة، أليس كذلك؟ اسمه الحي، هل ربنا سبحانه وتعالى ليس ربنا لا يموت سبحانه وتعالى؟ إذن اسمه الحي ومن صفته الحياة، حياة دائمة، توكل على الحي الذي لا يموت. أما أنت اسمك حي ويحيى وأنت ستموت، سيأتي اليوم الذي ستموت كما قال الشاعر سميته يحيى ليحيى لا سيموت. واضح ما معنى؟ سميته يحيى ليحيى، لا هو اسمه يحيى ولن يحيى، سيأتي اليوم الذي لن يزيد فيه لحظة. ربنا أسماء تدل على صفاته. أيضا أسماء ربنا توقيفية، بمعنى لا يجوز مجاوزة النص في تسمية الله تبارك وتعالى. أسماء توقيفية بمعنى نتوقف على ما جاء به النص لنثبت أسماءه وصفاته، لا نسمي الله باسم من عندنا. تعرفون لماذا؟ الجواب من خلال الآية. من يقول لنا هذا؟ ما الجواب على ذلك؟ لماذا لا نسمي الله باسم من عندنا؟ بمعنى توقيفية، نتوقف في إثباتها على النصوص الشرعية ولا نتجاوزه. بمعنى لا نسمي الله باسم من عندنا. لماذا؟ لماذا؟ لماذا لا نسمي؟ احنا قلنا تتجاوز، مش محصورة بعدم، ليست محصورة بعدم، لكن لماذا لا نسمي الله باسم من عندنا؟ أنت مخلوق، كيف ستدرك الكمال؟ هل ستستطيع أن تسمي الله باسم بلغ الغاية في الكمال؟ أصلا لا تعرف الكمال أنت حتى تصف الله وتسميه باسم كامل. قال ربنا والله الأسماء الحسنى التي بلغت الغاية في الكمال، هل تستطيع أن تسمي الله باسم موصوف بالحسن؟ هذا لا يعرفه إلا ربنا سبحانه وتعالى. نجد ذلك ربما الاسم الذي ستسميه أكيد فيه نقص وفيه عيب، لأنك أنت ناقص وفيك عيوب. أكيد هذا الاسم لن يبلغ الكمال ولن يبلغ، وربنا قال ولله الأسماء الحسنى، واضح؟ فنحن نعرف الأسماء الحسنى من خلال ما سمى الله به نفسه. هذا معنى أسماء توقيفية. ومثلنا سنضع بعض القواعد حتى لا نقع فيما ظل فيه الضالون الحديث بقية. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.